رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في مدرسة الثلاثين، وموضوعنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان نعم بلا شكر. نعم بلا شكر، كم لله عز وجل علينا من أيادي، وكم له علينا من أفضال. أياديه علينا لا تحصى، وأفضاله علينا لا تعد. قال جل جلاله: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، شديد الجحود لفضل ربه عليه. ورمضان شهر الشاكرين. الله عز وجل بعدما فرض علينا الصيام في سورة البقرة بآيات بينات نيرات قال بعدها: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من حكم الصيام لفت نظر الجاحدين أو الغافلين إلى نعم رب العالمين ليشكروه. فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. في رمضان يحرمنا الله عز وجل من بعض النعم المباحة التي ألفناها من الفجر وإلى المغرب حتى يلفت نظرنا إلى شكره عليها وإلى شكره على غيرها من باب أولى. فيحرمك ربك عز وجل من الطعام والشراب ومن الزوجة من الفجر وإلى أذان المغرب لتلتفت إلى هذه النعم فتشكره عليها وتشكره على غيرها. رمضان شهر الشكر. نعم الله لا تعد ولا تحصى. قال بكر بن عبد الله المزني: يا ابن آدم، إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. واحد جاحد فضل ربنا، عايز تعرف قدر نعم ربنا عليك، مطلوب منك بس تغمض عينيك لحظة حتى تشعر بنعمة البصر التي لا تقدر أبدا بثمن. نعم الله كثيرة يا عباد الله، لا تعد ولا تحصى. منها على سبيل المثال للحصر، أول نعمة من الله على بني آدم نعمة الإيجاد. يا أخوانا، إحنا قبل أن نكون أين كنا؟ كنا عدم. أوليس من نعم الله عليك أن خلقك؟ أوجدك بعد أن كنت عدما؟ قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كنا ولا حاجة، كنا عدم، فأوجدنا الله. قال الله تعالى لزكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أنا وإنت وهو وهي كنا ولا حاجة، كنا عدم فأوجدنا الله. هذه أول نعمة أنعم الله بها علينا، أوجدنا، خلقنا، جعل لنا كيان بعد أن كنا عدم، أوليست هذه نعمة؟ وثاني نعمة لله علينا أنه أوجدنا وجعل فينا الحياة، مش أوجدك وبس، ده جعلك موجود حي. ما في موجودات كثيرة خلقها الله وهي أموات، كم ممكن ربنا يوجدك ويعملك خشب، حجر، تراب، زلط، حديد؟ لا، ده جعلك من الموجودات الحية. أوليست هذه نعمة أخرى لله علينا؟ ثم جعل فينا الحياة وجعلنا سادة على هذه الأرض. ما كان ممكن يعملك كائن حي يوم يعملك دودة حقيرة، أو ذبابة قذرة، أو بعوضة مبغوضة، أو كلب ينبح، مش دي كلها كائنات حية؟ لا لا لا، ده ربنا أوجدك ولم يجعلك جماد، أحياك. قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وما جعلكش أي كائن حي، ده جعلك سيد على الكائنات الحية في هذه الدنيا. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. تخيل، الله أسجد لأبيك آدم الملائكة، أي تكريم وأي فضل وأي نعمة. ثم جعلك الله من بني آدم فأحسن صورتك وجمل هيئتك، ما جعلش وشك للأرض. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. شفت التكريم؟ هذه نعمة أيضا، جمال الصورة. الله قال عن نفسه: الذي خلقك فسواك فعدلك. عدلك، صورة جميلة، تناسق، روعة. انت اجمل مخلوق، اجمل مخلوق على الارض، مش العصافير الملونة، لا لا، الانسان. جمال الصورة، جمال الهيئة، تمام العقل، السيادة على سائر الكائنات. هذه نعمة عظيمة ايضا من نعم الله عز وجل علينا. وبعد نعمة الايجاد والاحياء والتكريم، نعمة الإسلام. يا راجل، ده ربنا عز وجل أكرمك بنعمة الإسلام. أنت مسلم من أمة على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة تنتمي إلى كل الرسل. ما هو كل الرسل والأنبياء كانوا مسلمين، آدم ونوح وإبراهيم وإدريس من قبله إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هو في نعمة تقدر، في نعمة تساوي نعمة الإسلام؟ ده نعمة ربنا امتن بها على الأوس والخزرج، فقال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمته اللي هي إيه؟ دينه. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل ربنا علينا ورحمة ربنا علينا الإسلام، وحق لنا أن نفرح لأننا مسلمين. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. وبعد نعمة الإسلام نعمة الهداية، ما أنت مش أي مسلم، ما في مسلم سكة، مسلم في بطاقة التموين، مسلم لا يعرف طريق المساجد إلا يوم الجمعة بس، مسلم لا يعرف الصلاة إلا في شهر رمضان وفقط، مسلمة تصلي على سطر وتسيب سطرين، تصلي ولا تلبس الحجاب، لا، أنت ربنا سددك، سددك وأرشدك وهداك ووفقك وأعانك. قاعد قدامي دلوقتي بتسمع قال الله قال رسوله، ويمكن جارك بيتفرج على واحدة بترقص، يمكن أخوك الناحية التانية بيتفرج على واحد بيقبل واحدة في الفيلم، مش دي نعمة انك قاعد قدامي بتسمع كلام ربنا؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير ونعمة، الحمد لله. سامع حضرتك، اتفضلي. لو تكرمت حضرتك كنت عايزه اسال بس عن الزكاه، في يعني الموضوع مختلط معانا، فمش عارفين لحد دلوقتي نطلعها. فلو تكرمت معلش بعد اذنك. اولا انا عندي 3 شقق، كويس، شقه منهم سكن وشقتين يعني مقفولين، فهل دول عليهم زكاه؟ الثلاث شقق دول بتستخدمهم استخدام شخصي ولا للايجار؟ لا، واحدة حضرتك سكن شخصي، أيوة. والتانية مصيف، والتالتة يعني ايه احنا بنحاول نبيعها، فهل اني واحدة فيهم اللي بقى عليها زكاة؟ طيب هجاوب حضرتك ان شاء الله. حضرتك معلش في استفسار تاني، معلش انا اسفة. ان شاء الله في برضو ايه يعني اوتوبيس شغال باسمنا، او جزء منه يعني، وفي مكتب، المكتب مقفول وبس بياخدوا منه ايجار، فهل ده يطلع برضو عليه زكاة؟ احنا عارفين ولله الحمد ان ايه ان شاء الله مثلا الجزء اللي لينا في السيارة ديت ده عليه زكاة، على اساس ان هو شغال وبيجيب مربح. لكن المكتب حضرتك انا مش عارفين برضو ده بيطلع عليه ولا لا. حاضر هجاوبك. معلش بقى يعني بالمرة، معلش انا اسفة. في سؤال ثالث، زوجي ماسك شغل والشغل ايه حضرتك زي ما انت عارف فيه تجارة، ليه فلوس مثلا عند ناس برا، وفي نفس الوقت هو عليه ديون لناس بره تجار، يعني ليه وعليه زكاة الديون تبقى بتتحسب ازاي في الزكاة؟ حاضر ابشر ان شاء الله هجاوبك ان شاء الله. نرجع لموضوعنا ان شاء الله. قلنا من نعم الله علينا نعمة الهداية، نعمة التسديد، نعمة التوفيق، ومن نعم الله علينا بعد ذلك نعمة العافية. العافية يا أخوانا، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. إيه يعني واحد معاه 1,000,000 جنيه ومعها عياذا بالله سرطان؟ اللهم اشف كل مرضى المسلمين. والله العظيم لو خيروه لقال خذوها وعيشوا في عافية. الصحة، ذهب رجل إلى يونس ابن عبيد قال أشكو من الفاقة والفقر، الحلجيم وبعنا الحديدة وبعنا البلاطة واللي تحت البلاط. قال يونس أتبيع لي يديك 100,000؟ قال لا. قال تبيع لي عينيك 100,000؟ قال لا. قال تبيع لي رجليك 100,000؟ قال لا. قال أراك تملك 200 من الألوف فكيف تشكو من الفقر يا رجل؟ يا أخي ده في ناس بتبيع الكلية وناس بتشتريها، وانت عندك كلية كليتين فلترين لتنقية الدم، كل يوم دمك بيتغسل 36 مرة ببلاش. شوف اللي عنده فشل كلوي الذي يقف في طابور ويتمرمط ويدفع الكثير عشان يغسل دمه كل كم يوم مرة، وانت عندك ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلترين كل يوم غسيل دم كده ببلاش 36 مرة. أوليست هذه نعمة يا عبد الله لا تقدر بثمن؟ قلب يضخ الدم كل يوم 600 6500 لتر، القلب يضخها والحامل اضرب الرقم في 2 يعني ضعفه ما شاء الله ببلاش ببلاش. فشكرت ربك على نعمة العافية، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ونحن في غفلة لا نشكر ربنا عليها. أنا أقول دائما زيارة واحدة لأقرب مستشفى يمكن أثرها عليك يبقى أقوى من 50 خطبة جمعة. شوف اللي عنده كسر في الجمجمة، واللي عنده كسر في الحوض، واللي بيبول من خرطوم، واللي بيتغوط من خرطوم، واللي بيأكل من خرطوم، واللي فيه كذا واللي فيه كذا واللي فيه كذا. عندما ترى هذه المشاهد تشعر ببعض نعم الله عليك، فلا تملك إلا أن تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. حبيبي في الله، ألا تعرف أن الشكر عبادة؟ ألا تعرف أن من أسماء الله الشكور؟ الشكور. عبد الله بن أبي نوح قال قال لي رجل على بعض السواحل يا عبد الله كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب. انت اللي قدامي كم مرة عملت وقلت كلام ربنا بيكرهه ومع ذلك أعطاك ما تحب؟ قال ما أحصي ذلك كثرة. قال فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت لا والله، ولكنه أحسن إلي وأعانني. قال فهل سألته شيئا قط فأعطاك؟ قال وهل منعني ما سألته؟ قال أرأيت لو أن واحدا من بني آدم فعل معك بعض هذا فما جزاؤه عندك؟ قلت ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء. قال فربك أحق أن تشكره، ربنا الودود اللي بيحبنا الذي أعطانا نعم من غير ما نسأله. سيدنا الشافعي كان يقول دعوة حلوة أوي بحبها أوي، كان بيقول يا رب إنك أكرمتني بالإسلام من غير أن أسألك فلا تحرمني من الجنة وأنا أسألك. رب أنت طلعتني مسلم بين أبوين مسلمين، أكرمتني بالنعمة الكبيرة دي من غير ما أطلبها، فلا تحرمني من الجنة وأنا ألح عليك في طلبها. اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى بلا عذاب ولا حساب. الله هو الشكور، فهو الذي يعطي النعمة للعبد ويوفق العبد للشكر عليه. فإذا شكر العبد على النعمة شكر الله للعبد شكره على النعمة فيزيده منها. ما هو ربنا قال كده، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ويشكر لعبده بأن يثني عليه في الملأ الأعلى، يباهي به الملائكة، انظروا إلى عبدي فلان، أعطيه النعمة فيشكر، أبتليه بالنقمة فيصبر. وإذا ترك العبد شيئا لله شكر الله له ذلك فأعطاه أفضل مما ترك. سيدنا زيد بن حارثة كان يقال له زيد بن محمد، في أشرف من كده يتقال عنك فلان ابن النبي زيد بن محمد. فلما حرم الله هذا وصاروا يقولون له زيد بن حارثة، والرجل استسلم لأمر الله وترك هذا لله راضيا، ربنا عوضه بإيه؟ هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة تتلوه الملائكة الكرام البرر السفر ونتلوه إلى يوم القيامة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. شوفوا شكر ربنا، إذا تركتم شيئا لله عوضكم عنه بأفضل منه. نبي الله سليمان ابن داود لما ورث داود وأخذ يستعرض الخيل وشغل بها عن ذكر ربه فقام يعقرها طفق يمسح بسوقها وأعناقها، بماذا عوضه الله؟ عوضه الله بمتن الريح، كان يركب الريح غدوها شهر ورواحها شهر. يوسف عليه السلام لما تحمل أن يسجن في سبيل الله كيف شكر الله له ذلك؟ جعله عزيز مصر، يتبوأ من الأرض حيث يشاء. أصحاب النبي لما هاجروا من مكة لله شكر الله لهم فجعلهم ملوكا وفتح لهم الدنيا، بل إن الله الشكور يشكر حتى عدوه إذا أحسن إلى بعض خلقه. واحد كافر يعمل معروف في مخلوق ربنا يشكر له هذا وهو كافر ويعوضه في الدنيا، الدنيا بس، الدنيا بس. الله عز وجل يشكر العبد إذا أحسن على نفسه، والمخلوق إنما يشكر لمن أحسن عليه فقط، سبحانه وتعالى الشكور الشكور. ماذا قال الله في عبادة الشكر؟ قال تعالى وهو يقسم العباد إلى نصفين: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. فمن أي الأصناف أنت؟ شاكر ولا جاحد نعمة؟ كافر نعمة. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. يبقى أول وصية وصى الله بها الإنسان بعدما عقل الشكر، بل أخبر الله أنه ما خلقنا إلا لنشكر. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لي رب لعلكم تشكرون. وقارن ربنا بين الذكر والشكر فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأخبر عز وجل بقلة الشاكرين، اللي بيشكروا ربنا قليلين قوي، فقال جل جلاله: وقليل من عبادي الشكور. وقطع ربنا بالمزيد للشاكرين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وجعل ربنا الشكر والحمد مفتاح كلام أهل الجنة وختام كلام أهل الجنة، فقال عز من قائل عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. إن شاء الله أول ما نخش الجنة، أول ما نخش الحمد لله الذي صدقنا وعده. طب وآخر كلامنا في الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إبليس اللعين عرف ثواب الشاكرين عند الله فجلس لعباد الله بالمرصاد ليجحدوا ولا يشكروا. هو إبليس قال كده: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهنا سؤال مهم جدا: لماذا لا يشكر الناس ربهم؟ الناس ليه بتشكرش ربنا؟ الجواب: لأن الكل يتطلع إلى المفقود ولا ينظر إلى الموجود، كله باصص اللي في إيد غيره. ممكن تلاقي واحد معاه مليون جنيه ويحسد واحد من البواب بتاع العمارة. مش في مصر بيقولوا الكحكة في إيد اليتيم عجبة؟ بصصته ده عنده صحة بوم بوم. محدش بينظر للي في إيديه، الكل يتطلع للمفقود ويغفل عن الموجود. طب هيشكر إزاي؟ الكل ينظر إلى من هو أعلى منه في أمور الدنيا، عمره ما يشكر، ولا ينظر إلى من هو أقل منه في أمور الدنيا فيجحد، مع أن النبي وصانا بخلاف ذلك. إذا بصينا في أحوال الدنيا للي أقل مننا ذلك أجدر ألا نزدري نعمة الله علينا. ولكن حالة جيم يا أخي: ماء وشمس وهواء، عافية في بدن، صحة وأمن في وطن، زوجة وولد ودين وهداية، تملك الدنيا ومش عايز تشكر. النبي قال من أصبح منكم معافا في بدنه، آمن في سربه وفي صربه، رواية تانية عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما شاء الله، عندك معدة طاحون ولا مطاحن القاهرة الكبرى، تاكل المشة بدوده وتلعب بالدود شطرنج، ها، وتقلب القلة كده تنزلها فاضية، وبعدين تخبط على صدرك صحة وتديها واحدة كده ولا كلكس العربية النقل، تقول لنا يا أخي ما في غيرك بيتململ مش قادر ياكل لقمة، كل شيء بحساب. أنا عايز الناس تفرق بين أمرين مهمين جدا، بين العطاء والرزق. الرزق حاجة والعطاء حاجة. في واحد عطاءه واسع ورزقه ضيق، في واحد رزقه واسع وعطاءه ضيق. عنده 1,000,000 جنيه، رزقك في 1,000,000 جنيه النهاردة ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. ده اللي فضلك من فلوسك، ده رزقك النهاردة، الهدمة اللي ستراك واللقمة اللي كلتها والصدقة اللي عملتها، ده رزقك النهاردة في 1,000,000. عنده 1,000,000 جنيه وعنده مرض المسبك ممنوع، اوعى تاكل لحمة ولا سمك ولا حلويات ولا فاكهة ولا امال اكل ايه؟ حتى الجبنة قريش، ربع صدر فرخة مهري، اهو ده عطاءه واسع مع 1,000,000 بس رزقه ضيق. واحد تاني بيشتغل في اليوم ب30 جنيه وعنده 7 عيال وامهم، يروح خد يا حجة هاتلنا فرخة حلوة كده وبالباقي شوية رجول وهياكل، وهاتلنا 10 ترغيفة كده محمصين، ويلا شوية شوربة وحلة فتة، وينزلوا على الحلة يذروها قاعا صفصفة. ده استفد كل عطائه، يبقى ده عطاءه ضيق بس رزقه واسع. فرقوا بالاتنين دول. وبعدين الرزق مش فلوسه بس، العلم رزق، الهداية رزق، الزوجة الصالحة رزق، الولد المطيع رزق، أرزاق الله كثيرة. طيب كيف نشكر الله على النعم؟ ازاي نشكر ربنا؟ نشكر الله على نعم، على نعمه بمعرفة النعمة. كثير من الناس غارق في نعم الله ولا يلتفت اليه. حد فيكم شكر ربنا النهاردة على نعمة الشمس، على نعمة الليل والنهار، على نعمة الهواء او الماء، على نعمة الزوجة، على نعمة العافية، على نعمة العظام؟ فيك 360 مفصل، من غيرها تبقى كقطعة الخشب ما تعرفش تتحرك. يصبح على كل سلامي منها صدقة. نعم كثيرة، في ناس مش حاسين بنعم ربنا أصلا. طب هيشكروا ازاي؟ قال موسى عليه السلام إلهي خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت، كيف شكرك؟ قال عز وجل علم أن كل ذلك مني، فكانت معرفته شكر. اثنين، نشكر الله بأن ننسي بالفضل في كل خير وصلنا له. اوعى اسمع واحد يقول لي أنا راجل عصامي، أنا اللي بنيت نفسي، أنا عملت نفسي، يا كذاب انت ولا حاجة، لولا فضل ربنا عليك ما كنتش تبقى أي حاجة. المسلم الشاكر بيقول وما توفيقي إلا بالله، بيقول قل إن الفضل بيد الله. ما تعمل لي زي قارون، إنما أوتيته على علم عندي، النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. ثلاثة، تشكر الله على نعمه بأن تثني على الله ثناء عاما وخاصا، تقول ربي كريم، ربي جواد، ربي ودود، ربي لطيف، ربي غني، ده شكر، ده ثناء على الله. أربعة، تثني على الله ثناء خاص بأن تحدث بنعمته عليك، وأما بنعمة ربك فحدث. في ناس لا يحدثون بنعم الله. في ناس كده والله كل ما تقول ازاي الصح يقولك زفت، ده انا عيان، ده انا تعبان على طول. ربنا ما بيحبش الصنف ده. الحالة عاملة ايه معاك؟ يقول المحل مريح وخسرت النهاردة والحالة جيب، هو معاه القلب قد كده. ربنا بيكرهك. ربنا يحب العبد اللي بيحدث بفضل ربنا عليه. ولا تحدث إلا من تحب، فإن صاحب كل نعمة محسود. بس قول يا أخي الله مديك 100,000 جنيه ومشيل بجلابية مرقعة، مش زهدا جوعا شحا بخلا، ليه كده؟ ليه؟ وأما بنعمة ربك فحدث، ده من شكر ربنا. قال ابن القيم: والعامة يشكرون الله على الطعام والشراب وقوة البدن، أما المؤمنون الخواص فيشكرون الله على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. تعرف حديث أول مرة تسمعه ياه فرحان جدا، تودي أن كل حتة فيك تبقى أذن عشان تستمتع. فاللهم اجعلنا من الشاكرين. وأهم من ده كله شكر الله عمل. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر ايه؟ عمل. اديك صحة اقولك اشكر ربنا، ما تعمليش كده انت ببوس ايديك دي اوانطة. اديك صحة شكر ربنا عليها، تعين بها ضعيف، تغيث بها مكروب، تستخدمها في طاعة ربنا. اديك فلوس اقولك اشكر ربنا اهو، ويسمى الفلوس نعمة ويقبل الفلوس. ولم يرد في هدي النبي تقبيل أي جماد إلا الحجر الأسود. على أي حال إدك فلوس شكر ربنا عليها، طلع زكاة، طلع صدقة، اكفل طفل يتيم يا أخي. إدك علم، زكاة العلم أن تبثه للناس. يبقى الشكر عمل. اعملوا آل داود شكرا. سؤال مهم قوي: هل يستطيع أحد أن يشكر ربه حق الشكر؟ حد فينا يقدر يشكر ربنا بالشكر الكامل؟ الجواب لا. ولا النبي ولا النبي، ولا الملائكة ولا الملائكة. ولذلك النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيعلن عجزه في هذا الباب، فيقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولما علم الله عجز العباد عن شكره حق الشكر شكر نفسه وحمد نفسه، فقال في كتابه: الحمد لله رب العالمين. كأنه يقول قولوا هكذا، وكأنه عز وجل علم عجزنا عن شكره فشكر نفسه وحمد نفسه جل جلاله. طب ليه ما فيش أي حد يقدر يشكر ربنا حق الشكر؟ الجواب: لأن شكر النعمة مشروط بمعرفتها. وحد فينا يقدر يعد نعم ربنا عليه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. أنت عزمتني عندك عزومة وأكلتني كافيار كباب، عملت معايا واجب عايز أشكرك او معزمك واجيب لك نفس الاكل او احسن منه، لاني عارف حجم معروفك علي قد ايه. حد فيكم عارف فضل ربنا عليه قد ايه؟ مش عارف تعدها اصلا، يبقى تديله حقه ازاي؟ وان تعدوا نعمة الله ها لا تحصوه. وبعدين لما تشكر ربنا على بعض النعم، من الذي وفقك على الشكر؟ من اللي هداك عشان تشكر؟ ربنا. اوليست هذه من نعم الله عليك؟ وبعدين لما تشكر ربنا هيزيدك في النعمة، يبقى الزيادة دي كمان تحتاج إلى شكر جديد. ولو شكرت الله على الزيادة زادك فيها أخرى. وكل شكر يحتاج إلى شكر، يبقى تخرج من الدنيا مديون. داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي تستوجب الشكر؟ قال: الآن شكرتني يا داود. ذكره ابن القيم في المدارج، يعني إيه؟ العجز عن الشكر شكر. طيب عندنا لفظتين، لفظة الحمد ولفظة الشكر، في فرق بين الاثنين؟ طبعا سبب الحمد أعم من سبب الشكر، وأدوات الشكر أعم من أدوات الحمد. قولي لخبطتنا، لا ببساطة، أسباب الحمد أكتر من أسباب الشكر. أنت هتحمد ربنا على نعمة جات لك أو جات لغيرك، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تحمد الله على أسمائه وصفاته، إنما الشكر على نعمة جات لك أنت. هحمد ربنا بإيه؟ بقلبي ولساني. هشكره بإيه؟ بقلبي ولساني وجوارحي. يبقى أدوات الشكر أوسع من أدوات الحمد، وأسباب الحمد أوسع من أسباب الشكر. وفي السنة حديث جميل قوي أخرجه أبو داود وهو حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر إلا أدى شكر ذلك اليوم. كيف كل يوم نؤدي شكر اليوم؟ نقول يا رب اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أنا عايز أسوق نماذج من الشاكرين. نوح عليه السلام قال الله عنه في سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سيدنا نوح شكور. قال مجاهد: لم يأكل نوح عليه السلام شيئا قط إلا حمد الله عليه، ولم يشرب شيئا قط إلا حمد الله عليه، ولم يبطش بيده قط إلا وحمد الله عليه، فأثنى الله عليه في قرآنه بأنه عبدا شكورا. مع كل حركة الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لسانه رطب رطب دايما بالحمد لله كثير الشكر. كان إذا دخل نوح الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في عافيته وأذهب عني أذاه. موسى عليه السلام قال: يا ربي كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي لا يجازيها عملي كله؟ فأتاه الوحي وقال: الآن الآن يا موسى شكرت ربك. داود عليه السلام قال ثابت البناني: كان داود عليه السلام قد جزأ ساعات الليل والنهار على أهله، فلم يكن ساعة من ليل أو نهار إلا وإنسان من آل داود راكع أو قائم أو ساجد بين يدي الله عز وجل. ولذلك ربنا مدحه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكان من دعاء داود: سبحان مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء. سيدنا الحسن البصري قال: قال نبي الله داود، والموعظتين أو الكلمتين ذكرها ابن القيم في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، كان يقول داود: إلهي، اسمع الجملة الحلوة دي، ما هو دعاء ربنا فن، في ناس بتعتادي في الدعاء: إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك بالليل والنهار والظهر ما وفيت حق نعمة واحدة أنعمتها علي. سبحان الله شاكر. سليمان ولده عليه السلام لما جاءه عرش بلقيس ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ما هو ربنا غني عن حمدك وعن شكرك، ده عمل صالح أنت المستفيد به، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ولما كلمته النملة، نملة سمع منها أعاجيب، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سيد الشاكرين من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان يصلي حتى تنتفخ رجلاه من الورم، فتقول له عائشة: يا رسول الله، أولم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كان بيرد يقول: يا أخوانا، أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب ربنا اداني كل ده مشكوروش. النبي كان يصلي طول الليل لما رجليه تورم. سيد الشاكرين محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الشاكرين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا نقول الحمد لله بعد ما ناكل، الحمد لله بعد ما نشرب، إذا خرجنا من الخلاء نقول الحمد لله، علمنا إذا نظرنا في المرآة الحمد لله، علمنا إذا قمنا من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا، علمنا تركبنا دابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. علمنا لما نتجوز ونخلف نشكر ربنا نعمل عقيقة، والعقيقة شكر، شكر لله تعالى. علمنا لما يجي علينا عيد الأضحى الغني يذبح ذبيحة، شكر لله عز وجل، علمنا الشكر صلى الله عليه وسلم. وكان يوصي أصحابه بذلك، يقول: يا معاذ إني أحبك، والحديث رواه أحمد وهو صحيح، والله يا معاذ إني لأحبك. تخيل النبي يقول لك أنا بحبك، هنيئا لك يا معاذ. أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وإيه وشكرك وحسن عبادتك. علمنا حتى في المكاره نحمد ربنا، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وكان من دعائه الذي رواه أحمد في المسند وهو صحيح: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا، اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، واسلل سخيمة قلبي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يبارك فيك، جزاك الله كل خير. أعزك الله. حضرتك بتدوس على شيء بس كده. تفضل. دلوقتي أنا مثلا يعني صاحب نعمة، قلت إن صاحب كل صاحب نعمة محفوظ. نعم. حضرتك. نعم. طبعا دلوقتي أخشى من النعمة دي إن واحد يحسدني، أقول عليها ولا لأ؟ وخاصة يعني مثلا إيه تلات القرآن الكريم وكده. حاضر. أخبر حضرتك مثلا قريت مثلا تلات أجزاء. واخد بال حضرتك؟ حاضر. اقول مثلا قريت ثلاث اجزاء او اربع اجزاء في اليوم كده ولا حاجه؟ حاضر. ولا ما اقولش مثلا؟ هجاوبك ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعد؟ أيوة نعم. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيبة. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. ممكن هل يجوز لبسي الملابس الضيقة أمام المحارم؟ حاضر. هجاوبك إن شاء الله. نجاوبك إن شاء الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تمام. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصعد. أيوة نعم. بس حضرتك كنت بعزز السؤال. اتفضل. والله أنا بعمل منتج وببيعه. كويس. ففوجئت الواحد اشتري مني بيحطه في صالة مغطاة بتاعت السلة والحاجات دي. اه. أنا ما أعرفش. فجي طلب مني تاني هل أبيع له؟ منتج وبيحطه في الصالة المغطاة بتاعت كرة السلة؟ اه. لا بأس يا أخي. فعله إن شاء الله. لا بأس أن تبيع له. طيب ناخذ نموذج إلى الاتصال. سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه وقف بمنى يدعو. شوف حفيد النبي بيقول ايه، اتعلموا الدعاء يا اخوانا. قال كم من نعمة أنعمتها يا ربي علي قل عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمته فلم يحرمني، ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني، ويا من رآني على الذنوب العظام فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي، يا ذا النعم التي لا تحول ولا تزول، صلي على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا وارحمنا. الله. فعلا زي ما سيدنا عمر كان بيقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. محمد بن واسع قال عبد العزيز ابن داود رأيت في يد محمد بن واسع قرحة فرق له قلبي وأشفقت عليه. قال أتدري ماذا لله علي في هذه القرحة من نعمة؟ شوف الناس، كن جميلا ترى الكون جميلا، بقوله طب تعيط ليه؟ ده القرحة دي من نعم ربنا علي، ده فيها نعم. قال له نعم، أين النعم فيها؟ قال لم يجعلها في حدقتي، كان ممكن يطلع لي في عيني يعميني، ولم يجعلها على طرف لساني، كان ممكن يطلعها في لساني يخرصني. قال عبد العزيز فهانت علي قرحته، ذكره ابن القيم في العدة. سبحان الله. دخل رجل على سهل بن عبد الله فقال سرق اللص داري وأخذ متاعي. قال اشكر الله. يا عم اتسرقت، قال اشكر ربنا. فلو دخل اللص قلبك يعني الشيطان وأفسد عليك توحيدك فماذا كنت تصنع؟ الجن العفاريت الصالحة بتشكر ربنا، فهل عندها علو همة في الشكر أكتر من الصحابة في موقف من المواقف؟ لما النبي قرأ سورة الرحمن على الصحابة سمعوها كأن على رؤوسهم الطير، قال لقد كان الجن أحسن مردودا منكم عندما سمعوها. قالوا كيف ذلك؟ قال كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هذا رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. عروة بن الزبير جبل من الشكر والصبر. عروة وقعت الآكلة في قدمه فقطعت، في نفس اليوم دهس حصان ولده في الإسطبل ضربه بحافره فمات. فجاء الناس لا ندري أنعزيك في رجلك أم في ولدك. شو بقى الشكر؟ شوف الصبر والشكر مزيج. قال اللهم إنه كان لي أطراف أربعة أخذت واحدا وأبقيت ثلاثة فلك الحمد، وكان لي بنون أربعة أخذت واحدا وأبقيت ثلاثة فلك الحمد، وأيم الله لئن أخذت فلكم أعطيت، ولئن ابتليت فلكم عافيت، وأبقيت لي فيك الأمل يا بر يا وصول. هم دول الناس، هؤلاء هم الناس. محارب ابن دثار قاضي الكوفة يدعو الله ليلا بدعاء ذكره ابن أبي الدنيا في الشكر، نختم به، كان بيدعو يقول إيه؟ اللهم أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، ده دعاء ثابت لقاضي الكوفة. اللهم أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الغريب الذي وصيته فلك الحمد، وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد، وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، وأنا الساغب الذي أسبغته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد، فلك الحمد ربنا حمدا كثيرا على حمدي لك. الأسئلة في دقيقة واحدة. الأخت اللي بتقول زوجي ليه ديون عند الناس وعلي ديون، يطلع الزكاة ازاي؟ الديون بتاعته اللي عند الناس اللي له، يعني الديون الميتة ما يحسبهاش، الديون التي عند من يماطل لما يقبضها يطلع عنها سنة ماضية، الديون المضمونة يجعلها كأنها في يده ويجمعها على ما يملكه من مال ويطلع على كل 1025 إذا حال الحول الهجري. عليه ديون للناس يخصمها، يعني أنا معي 10,000 ومديون ب1000 يبقى أنا معي 9,000 وليه برة 2000 يعني هيرجعوا يبقى معي 2 × 9 يبقى 11,000. طيب عندنا سكن شخصي ليس فيه زكاة، وشقة للمصيف، المصيف حرام لكن ليس فيها زكاة، وعندنا شقة للإيجار، الريع اللي بيطلع منها إذا بلغ النصاب يبقى يطلع فيه زكاة، أو إذا أضيف إلى مال تملكيه آخر يبقى يطلع على الاثنين زكاة لو بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري. الثاني اللي خايف من الحسد ويقول لي أنا أحدث بنعم ربنا بس خايف حد يحسدني، ما أنا قلت يا ابن الناس هذا الكلام في الحلقة، قلت حدث من يحب، اللي بيحبك، الإنسان اللي بيبارك يقولك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا تحدث الحسود الحقود، سوي يأكل في نفسه، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكله. عندي منتج وبيستخدمه في صالة لكرة السلة، لا بأس لا إشكال إن شاء الله. هل يجوز لبس الملابس الضيقة أمام المحارب؟ ضيقة يعني إيه؟ يعني تصف العورة ووصف كده فاحش، لابسة ستريتش مثلا قدام والدك، ما ينفعش، يعني هذا ليس من الأدب أصلا. لما لك أن تلبسي هذا أمام الزوج، أم لابسة قميص نوم شفاف جدا يصف ما تحته من عوارات مغلظة قدام ابنها، هذه ليس عندها حياء، هذه ليس عندها حياء. مش معنى كده تقعد قدام أبوها بالنقاب، لا، بثياب مهنتها، ثياب حلوة وجميلة وعلى راحتها، بس يكون فيها وقار وفيها أدب وفيها احترام. الوقت عدى بسرعة جدا لكننا جئنا على الموضوع، فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم اجعلنا من الحامدين واجعلنا من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.